تثني المحافل الاجتماعية الدولية ثناء حارا على القائد العظيم كيم جونغ إل. أشاد أوغامي كين إيتشي رئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي كل الإشادة بالمآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل الذي عمق وطور فكرة جوتشي ومجدها فكرة حادية لعصر الاستقلالية. ثم قال نيكولاييف أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي إن القائد كيم جونغ إل برهن على حتمية انتصار الاشتراكية بتطبيق الثوري وذلك في أقصى فترة حيث كانت مؤامرات الإمبرياليين لعزل كوريا وخنقها تجري بشراسة أكثر من أي وقت مضى بحيث بث الثقة الجديدة والإلحام في نفوس الشعوب التقدمية المتطلعة إلى الاشتراكية. وقال بيشواناس السكرتير العام السابق لمجلس جائزة كيم إل سونغ الدولية ومجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية الرئيس السابق لمجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي إن القائد كيم جونغ إل شمس شعوب العالم كان رجلا عظيما فذا نزل إلى الكرة الأرضية من السماء من أجل البشرية. كما عبر جان كارلو إيليا بالوري رئيس المجلس لمجموعة توظيف العام الإيطالية عن مشاعره المتأثرة قائلا إن سيادة كيم جونغ إل الذي اعتبر الشعب كالسماء والمعلم هو الشمس في تلك السماء بلا شك. هذا وبمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم نشرت الجرائد الأجنبية مثل الجريدة الإيرانية إيران نيوز مقالات تعرف بحياته الثورية السامية ومآثره مع إبراز صورته في الابتسامة وصوره الأخرى.